بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك من أن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. لتدبر أن تودوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن الكفر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه والقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين والرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والنذرون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين هذه الآيات من سورة البقرة: ذلك لأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وهذه الآيات فيها أحكام من الأحكام. فيقول في هذه الآية: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي. هذه الآية تابعة للآية التي قبلها وهي قول الله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. تابعة لهذه: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. يعني اشتروا الضلالة بالهدى يعني باعوا الهدى ولم يأخذوا بالهدى وعملوا بالباطل بالكفر وبالشرك وبالتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم وقولهم في القرآن أنه أساطير الأولين. فهذا يعني زي ما قلنا في المثل أنه إنسان يأتي إلى إنسان ويقول له اعطني شاة فيقول له خذ أي شاة فيذهب ويأخذ إذن الكلب. فهذا معناه يعني باعوا أبدلوا بدل ما يأخذ الطيب أبدلوا بإيه بالضلال. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم عن النار وسبب إنهم كفروا بإيه بالرسول. وهنا يقول ما الاستفهام أنا اللي يظهر لأنها ما تعجبية فما أصبرهم على النار. يقول استفهام فما أص يعني كيف صبرهم على النار ما يقدر يسبب لكن غصب عنهم يعني قهرا منها زي ما قال نعم لا يموت فيها ولا يحيا كلما نضت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فالكفار هكذا يقول أولئك. ثم بعد ذلك يقول ذلك بأن الله نزل. ودائما القرآن يأتي في, في, في, في القرآن نزل لأنه نزل منجما في 23 سنة بخلاف التوراة والإنجيل والكتب المتقدمة يقول فيها أنزل أنزل مرة واحد زي ما جاء في آية أخرى وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع به. فإن موسى عليه السلام لما آتى بالتوراة قال لهم آمنوا بالتوراة قالوا لا هذه أوامر عظيمة وصعب عليها فرفع الله الجبل فوقهم نعم فإما يعني إما يأخذوا به وإلا ينزل عليهم فيهلكهم عن آخرهم. فلأجل ذلك فهذا ودائما نزل في القرآن وتارة يجي أنزل لأن القرآن نزل منجما أول آية نزلت اقرأ وآخر آية نزلت يعني في آيات الأحكام الآية التي في الحج يعني في قول الله تعالى يعني أتممت لكم دينكم وفي آية كذلك اللي في آخر سورة البقرة ذلك من الله نزل الكتاب الحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب يعني اختلفوا في ايه في الكتاب في القرآن فمنهم من يقول انه يعني سحر وانه كذا وانه كذا ف يقول هذا في العذاب لأن الله نزل الكتاب بالحق فأنكروه وكفروا به وحينئذ يكون ذلك في محل الرفع. وقال بعضهم محله النص معناه فعلنا ذلك بهم لأن الله نزل الكتاب بالحق فاختلفوا فيه. وقيل معناه أي فعلهم الذي يفعلونه من الكفر والاختلاف والاشتراء على الله سبحانه من أجل أن الله نزل الكتاب بالحق. ثم قال مثل ما قال إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمن في أول السورة يعني الذي كتب عليه الشقاء ما ينفع فيه حتى أنه قال في المنافقين استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم فآمنوا ببعض ثم بعضهم آمن ببعض وكفر ببعض القرآن. لازم يؤمن بجميع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ما جاء في القرآن ثم ما جاء عن رسول الله لازم الإيمان به. فإذا آمن بالبعض وكفر بالبعض فلا ينفعه ذلك. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك. وليس البر يعني اسم جامع لكل نعم البر كل عمل خير يفضي صاحبه إلى الجنة اسم عام اسم جامع. ولذلك هذه الأشياء التي جاءت في هذه الآية كلها تفضي إلى الإنسان إلى إيه إلى الجنة فهو لفظ عام. إيش البر؟ كل عمل خير يفضي صاحبه إلى إيش العمل؟ أول التوحيد، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، طاعة الله، كل هذا يفضي إلى فلذلك اسمه فقال ليس بر أن تولوا وجوه. والسبب في ذلك أنها نزلت في إيه؟ نعم في بعض يعني المسلمين في الأخير يستقبلوا الكعبة. النصارى كانوا يستقبلون مثلا يعني المشرق واليهود كان بيت المقدس وبعد ذلك فهذا ليس بر. البر لا هذه الأعمال الذي وجاء في الحديث الرجل الصحابي الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر قال البر ما اطمأنت إليه النفس والاسم ما حاك في النفس وتردد في الصدر ما اطمأنت إليه النفس. مثلا الإنسان الآن في عصرنا هذا يبغى يدخل المسجد يصلي ما يطالع هل الناس شافوه يدخل المسجد ولا ما يشوف لأن هذا عارف يبغى يدخل بيت أخوه يدخل بيت أمه هذا بخلاف لما يدخل في محلات فيها شبه وفي هذا يطالع فيه أحد شافه من إخوانه وأصدقاء إنه دخل هذا المال ففي فرق بين هذا وهذا. أي واحد يدخل المسجد ما يطالع الناس شافوه داخل المسجد ما لكن لما يدخل بيت الفجور وبيت الفسوق يبغى يروح مع ناس يسكروا ويشربوا الخمر أو يرتكبوا أو يبيعوا المخدرات ينظر لا يشوفوا واحد من البوليس والبوليس ده في عصرنا ما هو بوليس زي أول يعني جندي يعني مبني لابس زيك يعني ما في فرق بين هذا، فهو يحسب ألف حساب، ففي فرق بين هذا البر أبدا. أي إنسان يريد أن يدخل المسجد أو يدخل محل والده، بيت والده، بيت أمه، بيت أبدا ما ولا يطالع. لكن لما يجي يدخل محلات فيها شبهة يحسب ألف حساب. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الحمل، قال الحمل موت، الحمل موت. إيش الحمل؟ يعني الرسول قال لا تدخل على النساء، لا تدخل. فقالوا الصحابة الحمل، قال الحمل موت، لأن الحمل موت معنى أقارب زوج المرأة، يعني رجل متزوج مرأة ها؟ ثم بعد ذلك يجي أخوها يبغى يدخل بيتها ها؟ يعني يجي يدخل بيتها ما في هذه إيه؟ يعني أخت، يعني أخوه. لكن برضو هذا فيه إيه؟ ضرر، لأنه مثلا قد يدخل هذا البيت وهذاك ما هو فيه، فيحصل من الفساد الشيء الكثير ولا يطلع عليه أحد ها؟ فلأجل ذلك الرسول نهى عن ذلك ها؟ لا تدخل على النساء. قالوا الحمو، إيش الحمو؟ أقارب زوج المرأة ها؟ فنهى عن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل إلا مع أخيه. فهذا فذلك ليس البر أن تولوا، فالبر يعني كل عمل يعني يقضي صاحبه إلى الجنة. وقال هنا طيب إيش يا قال هذه إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عين يشرب. وذكر الله قصص المؤمنين وهذا في القرآن في كان. فقال ليس البر أن تولوا، يعني ليس البر والعمل الطيب كله بس تولية الإنسان وجهه يعني جهة المشرق أو جهة المغرب، لا. إيش البر؟ لكن البر من آمن بالله، واحد درجة، من آمن بالله يعني صدق بالله وصدق برسوله. والإيمان له معنيان، معنى لغوي ومعنى شرعي. أما الإيمان في اللغة معنى التصديق، معنى الإيمان في اللغة العربية، ومن ذلك قول إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا، يعني إيه بمصدق. إنهم أخذوا يوسف ورموه في البئر وأخذوا دجاجة أو طائر أو غير ذلك وذبحوه وجعلوه في ثوبه، ثم أتوا به إلى قالوا يعني ما تصدقنا ولو كنا. فهذا يعني تقريب. وأما في الشرع فهو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قول من لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا من الإيمان. ولذلك جاء في الأحاديث الصحيحة إذا جاء الإسلام وجاء الإيمان، الإسلام له معنى والإيمان له معنى، وإذا جاء واحد منهما يبغني عن الثاني. مثلا موجود هنا دحين جبريل لما سأل الرسول عن الإسلام، فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول تقيم الصلاة، يعني أعمال ظاهرة، الصلاة يصلي يركع يسجد هذا يقرأ بلسانه هذا نعم، كذلك الزكاة يصرف الأموال، الحج يسافر يركب السيارة ويجي الإيمان، لا هذه أشياء في القلب، وواحد منهم يغني عنه. ولذلك جاء وفد هذا سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال لهم الإسلام الإيمان أن الصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك، فهذا معنى الإيمان يعني قول باللسان واعتقاد بالقلب، يعتقد كلمة التوحيد بقلبه، وعمل بالجوارح ها يصلي يركع يسجد هذا الصحيح. هناك بعض الفرق الإسلامية في الزمن السابق في الأول قالوا لا الإيمان بس قول واعتقاد، أما العمل ما هو داخل. ولأجل ذلك الإمام البخاري في صحيحه يرد على هؤلاء العلماء ويقول إيه الصلاة من الإيمان، ويجيب إيه الأدلة التي تدل على أن إيه من الصلاة، الزكاة من الإيمان، الأمر بالمعروف، وهكذا عشان يثبت إيه هذه المعاني الجليلة، لأن كتاب الإمام البخاري كتاب لم يكن له مثيل. وثم بعد ذلك أتى الحافظ ابن حجر وشرحه شرحا خلاه زي أبدا زي الشمس. وجميع الناس الذين جاءوا من بعد الحافظ أخذوا من إيه من فتح الباري فجزاه الله عن العلم وعن المتأخرين خير الجزاء، لأنه رجل يعني خلى أن يكون مثله. فليس أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. إيش اليوم الآخر؟ يوم القيامة. لأنه كفار قريش كانوا ينكروا ما في يوم آخر، ما في إلا بطون تلد وأرض تبلع، أما واحد يموت ويفنى في الأرض هذا مو صحيح ها أبدا. كلام محمد أو كلام الأنبياء كل هذا كلام ليس ها. والله رد عليهم في آيات كثيرة في القرآن ها، رد عليهم يعني مين اللي أحيى الإنسان؟ الله. طيب إذا أماته إذا يبغى شيء، نحن في دنيانا هنا لو أن إنسان عمل صنعة من الصناعات ها، عمل الآلات الإلكترونية الآن الحديثة ثم حطمها وأراد يفعلها ها أبدا خلاص، بخلاف الله كن فيكون ما يحتاج يعالج، أما المخلوق مهما كان لابد يعالج ها. هذا معنى اليوم الآخر. إيش اليوم الآخر؟ يوم القيامة. ولذلك القرآن دائما يذكر هذا في السور المكية ما أكثر هذه الأشياء ها. يسألونك عن الساعة أيام علمها عند ربي لا يجليها لوقتها. وفي أول سورة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. يوم الدين هذا يوم الجزاء، من اللي يملك هذا؟ الرب سبحانه وتعالى ها. فيقول ليس أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم. وكذلك ليس البر أن تولوا، بعض القراء يقرأ ليس البر أن تولوا وجوهكم فيصير ليس هذا فعل ناقص يرفع المبتدا وينصب الخبر، والبر خبر مقدم، وأن تولوا هذا أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر تولية، يعني ليس توليتكم نعم المشرق والمغرب البر كده أصله ها. ليس تولية يعني ليس توليتكم نعم المشرق والمغرب البر. فالبر دحين على، وفي قرآن أنا آخر قرآن آخرين قرأ لا البر صح ها. لكن هاي ده ليس البر وقلنا اسم المصاعد ولا خبرين لا لا كده هو شرع قال ليس أن تولوا. دحين النافع يقرا ليس إيه البر أن تولي، سير أن تولي هو الخبر ها يعني صحيح هو ذكر بهذا ليس البر يعني أن تولوا، يعني قراءة إيه سبعية من القراءات إيه السبعية أو قرأ حمزة وحفص قال ليس البر بنصب الراء والباقون برفعها، وفي فمن رفعها جعل البر اسم ليس الجمع رفعها جاء قال لي البر ها. وخبرها في قوله أن تولوا تقديره ليس البر توليتكم وجوهكم، ومن نصب جعل إيه أن تولوا في موضع رفع على اسم ليس وهذا معروف القرآن جاء نزل على إيه سبعة أحرف هذه يعني المتفق عليها، وأما في إلى قراءات إلى عشرة وإلى إلى 14 وهذه تجي إيه في التفاسير أكثر. أن تولوا وجوه قبل ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة. إيش الملائكة؟ عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذول الملائكة يعني ما هم مثل البشر طائعين لله، ومنهم الملائكة الذي للوحي كجبريل عليه السلام، ومنها ملائكة لإنزال الأمطار، ومنها لقبض أرواح المؤمنين أو الكافرين، ومنها كذلك، ومنها خزنة الجنة وخزنة النار إلى غير ذلك. لا وقد جاء في الفلاك أنها 19 19 حتى أن رجل استهزأ قال أنت يا قريش ما تقدروا على يعني أنا أكفيكم يعني 18 وأنتم واحد، وهذا كله من ابن. ولذلك كانوا ينكرون هذه الملائكة لا يؤمن إلا بالشيء الذي يكون محسوس، فلازم الإيمان. كذلك الإيمان لازم بالجن. الآن ظهر في بعض الناس يدعوا الإسلام ينكروا الجن ويقولوا ما في جن والقرآن يثبت هذه الأشياء وذكرها في كتابه، فيجب على المسلمين أن يؤمنوا بهذه واليوم والملائكة كلهم والكتاب يعني الكتب المنزلة. إيش الكتب المنزلة؟ أربع كتب: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وكذلك في صحف إبراهيم وفي صحف موسى، وكل نبي لا بد نزل عليه كتاب، لكن هذا الذي ذكر الله لنا يعني في وآتى المال على حبه، يعني إيه أعطى المال، آتى بمعنى أعطى المال مع حبه، لأن المال عصب الحياة الرجل يحب المال ويتصدق به على الفقراء وعلى المساكين. وأما الزكاة فهذه واجبة، إذا ما أعطاها تؤخذ منه من الدولة الإسلامية قهرا، على حبه، يعني مع حبه، لأن كل الإنسان يعني يحب إيه، وآتى المال على حبه. مين يعطيهم؟ قال ذوي القربى. ذوي القربى منهم، ذوي القربى الذي بينه وبينهم صلة رحم، والله أمر بذلك. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني ومن صلة الأرحام. والإنسان إذا تصدق على رحمه يكون فيه أجران، أجر إيه؟ نعم، الصلة في الرحم والصدقة، وإذا تصدق على غيرهم له أجر الصدقة. فلذلك إذا كانوا هم ذوي القربى. واليتامى، واليتامى جمع يتيم. من هو اليتيم في بني آدم؟ من فقد أباه وهو لم يبلغ الحلم، أي طفل يعني نعم مات والده وهو لم يبلغ، يسمى يتيم. فهذا الإحسان إليه، وقد جاء في يعني في أحاديث عن الرسول: أنا وكافر اليتيم كهاتين، وفرق بين السبابة والوسطى، فرق بين السبابة والوسطى. وأي إنسان يحب أن يعني يكون فيه الخير، نعم، فليعطف على الفقير، وأن البيت الذي فيه يتيما يكرم ويحسن إليه هذا بيت عن طيب. وأما في الحيوان، فالحيوان إذا ماتت الأم يسمى يتيم، مثلا بقرة أو ناقة أو شاة. وأما لأنه إذا ماتت الأم قد يهلك. وأما في الطير يقولوا الطير معناه الاثنين، واحد منهم إذا بقي يعيشه، لأنه روح يأتي له ويطعمه يومين ثلاثة عشر أيام بعدين تقول يطير. القربى واليتامى والمساكين. من هو المساكين؟ بعض الفقراء يعني كتب التفسير المسكين يعني أحسن حالا من الفقير، لما قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين. الفقير نعم يعني أسوأ حال، ومما يدل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال مع موسى عليه السلام يعني لهم مساكين يعملون في البحر، يعني على السفينة مساكين، يعني اللي عنده سفينة يعني عنده شيء من الدنيا. فلذلك يعني المسكين أحسن حالا، والفقير قد يكون أسوأ. وابن السبيل فسره بعضهم ابن السبيل المسافر، ومعلوم السفر هذا فيه ايه؟ يعني فيه تعب جدا، والسفر قطعة من العذاب. الآن السفر ايه بالطائرة، أي واحد يسافر بالطائرة ويجي إذا سألته تشوف جسمه تعبان، يعني خاصة إذا كانت أسفار طويلة مثلا إلى أمريكا. أمريكا يركب الطيارة 14 ساعة حتى يصل إلى إلى إلى 14 ساعة هو قاعد في كرسي، يعني ذهب 14 يعني معناه يعني شيء ما هو سهل. فلو سألنا لكان مهما خلي، إذا كان رجل كبير في السن وهذا عاد تحدث ولا حرج. والسائلين الذي يسأل، الذي يسأل الناس، يعني وجاء في الأحاديث فهو أما السائل فلا تنال، إما يعطيه ولا يقول له الله يرزقك، يعني فلازم يكون كذلك يعني الطلب. قال رد السائل ولو بظلف محرر، يعني ولو بشيء، يعني أي شيء يعني هذا. وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين يتصدقوا ولو يعني بفرس نشاة، ولو فرس نشاة. فرس نشاة معناه يعني تقريبا المقدم الذي يدعس به الأرض الشاة، هذا ما يساوي شيء، ما ينفع شيء. لو أخذوا الإنسان وولع النار فيه وغلى في الماء الحار ما ينفع، لكن المقدم نفسه هذا يساوي مرض. فالإنسان مهما، ولذلك جاء في الأحاديث اتقوا النار ولو بشق تمرة، شق تمرة يعني أبدا. وقد حصل ذلك أن امرأة جاءت إلى عائشة رضي الله تعالى عنها ودخلت عليها وطلبت منها شيء، فما وجدت إلا ثلاثة تمرات فأعطتها إياها، نعم، فأعطت واحدة من بناتها واحدة والثانية واحدة، وأرادت أن تأكل الثالثة فنظرت إليها أحد بناتها فأعطتها إياها وهي لم تأكل شيء، وهذا شيء يعني مشاهد في إيه؟ في الأبوين وفي الأم خصوصا يعني فيها أستاذ قالوا إن لم شيء وإن لم تجدي شيئا ظرفا محرقا. وكذلك وفي الرقاب إيش الرقاب معناه يعني عتق العنيد. والمكاتب المكاتب ما هو عبد كاتبه أسياده على مبلغ من المال كما قال الله تعالى وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا إن علمتم فيهم فكاتب يعني على ويكون هذا منجم يعني في كل شهر أو في كل سنة يدفع كذا كما حصل لبريرة فإن بريرة كاتبها أسياده على 9 أواف فانتهت السنة وما استطاعت فجاءت إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وقالت ساعديني فقالت لا اذهبي إلى أو لا أسيادك إذا أدفع لهم كله ويكون ولائي لي فسألتهم فرفضوا ذلك قال لازم يكون الولاء لهم فأخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم نعم اقبل منهم هذا الشرط أقبلت ثم بعد ذلك الرسول رقى على المنبر وقال إنما الولاء لمن أعتق إنما الولاء لمن إيش الولاء معناه إذا مات العبد المملوك الذي أعتقه أسياده بعدما أعتق ومات وليس له ورثة من يرثوا الذين أعتقوه الذي أعتقه هو الذي يرث وإذا كان له ورثة مثلا له بنت البنت تأخذ حظها والباقي هم يأخذوا هذا وقال وفي الرقاب أو مثلا الكفار يكون نعم يأخذ من المسلمين أناسا من المؤمنين نعم فنحن نفك رقابهم هذا وفي الرقاب يعني المكاتبين وقال أكثر المفسرين عتق النسمة يعني إنسان يعتق إيه نسمة وفك الرقبة وقيل فداء الأسارة برضو فداء الأسارة ثم قال وإقام الصلاة إقام الصلاة معروف يعني إقامة الصلاة أن يؤدي الصلاة بشروطها وأركانها كاملة في المساجد مع الجماعة هذا إقامة الصلاة لا يسمى مصل حتى يؤدي الصلاة كاملة نعم بشروطها 9 وأركانها 14 وواجباتها وسننها ومستحباتها هذه الصلاة الكاملة وإذا نقص فيها فيكون فيها مثلا صلى دائما في بيته ما نقول له صلاتك باطلة لأن مسألة الصلاة اختلف العلماء فيها فبعضهم يرى أنها سنة مؤكدة والبعض يرى أنها واجبة كما هو في مذهب الإمام أحمد بن يرى أنها واجبة وهناك من يرى أنها فرض عين فرض عين وكذلك من يرى أنها يعني فرض كفاية شوية فرض كفاية ما يتوافق مع السؤال لأن إذا كان فرض كفاية الرسول مثلا ما يقول لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا نعم عطب فأحرق عليهم بيوتا فهذا تقريبا شوية وأما هؤلاء وكذلك الشوكاني ذكر في هذا الموضوع يعني إذا قلنا مثلا أنها واجبة يعني زي فريضة يصير عطلنا الأحاديث الثانية التي مثلا صلاة الرجل مع الرجل أزكى من الرجلين وصلاته مع الجماعة أفضل وأن صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد ب27 درجة وفي رواية ب25 درجة فيكون هذا تقريبا فيه يعني تعطيل لهذه والأحاديث كلها صحيحة يعني كلها في البخاري وفي مسلم وفي كل كتب السنة فلذلك هذا وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كذلك يعني يعطي الزكاة زكاة ماله والزكاة جاء تفصيلها في يعني ذكر الرسول توزيعها وهي لا تجب إلا في 4 أموال يعني تقريبا بهيمة الأنعام وكذلك العينين الذهب والفضة والثمار وعروض التجارة هذا الذي يجب فيها الزكاة وغير ذلك من الأموال لا يجب فيها الزكاة والثمار وهذا كله مفصل تقريبا يعني في السنة لأن القرآن بس أتى كده آت الزكاة كيف آت الزكاة الرسول بيّن زكاة الذهب كذا زكاة الفضة كذا زكاة الإبل كذا زكاة هذا إنا نحسن الذكر وإنا له أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم والموفون بعهدهم يعني الموفون بعهدهم فيما بينهم وبين الله عز وجل نعم نعم عهد الله عهد لربه أن يفعل كذا وكذا من الخير يفعل، وكذلك بينه وبين الناس وفى لإنسان أنه يفعل معه كذا كذا من المعروف، أو أنه يأتيه في وقت كذا وفي وقت كذا لازم إيه. فهذا معنى الموفون بعهدهم فيما بينهم وبين الله عز وجل وفيما بينهم وبين الناس. إذا عاهدوا يعني إذا وعدوا أنجزوا، وإذا حلفوا ونذروا أوفوا. النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج به مال البخيل. والموفون قيل هو عطف على خبر معناه ولكن ذا البر والمؤمنون يعني، والموفون بعهد بخيل تقديرهم والموفون. وهذا يقول يعني العادة دائما إذا سار العطف بعض على بعض فبعد ذلك يقوم إيه يشيل لشيل، لأنه كان لازم يكون على القاعدة الموجودة الأول لازم يقول والموفين. ولكن هذا موجود في اللغة العربية في النحو أنه إذا كان الموصوف يعني معروف لك أن تقطع الصفة، تقطع الصفة، وهذا موجود كثير في القرآن فلما الموصوف يكون معروف خلاص لك أن تقطع الصفة وتعريبها إعراب ثاني. مثال ذلك مثلا في القرآن يعني وامرأته حمالة الحطب، حفص يقرأ حمالة معنى أضم، غيرهم يقرأ حمالة، فإذا قال حمالة يصير صفة للمرأة وامرأته بعدين يجي الخبر حمالة. كذلك في مثلا في سورة والشمس وضحاها مثلا ناقة الله، هنا يعني احذروا ناقة الله، يعني هذا زي ما يسمى على التحذير. وكذلك في إنا أوحينا إليك كما أوحينا نوح والنبيين من بعد وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا رسلا قد قصصناهم عليكم من قبل ورسلا لا في كده يعني كده والنبيين والنبيين هذا النبيين معناه يعني هذا على الإغراء. وكذلك مثلا في بسم الله الرحمن يعني في بسم الله الرحمن الرحيم مثلا لو واحد قرأ قراءة يعني لكن بشأن القراءة ما يتسلسل في اللغة العربية مثلا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله معروف خلاص ولو قال الرحمن أو الرحمن من جهة الايه لأنه خلاص معروف، فإذا كان الموصول معروف له أن يقطع الصفة فيقول مثلا الرحمن إذا قال معنى أمدح الرحمن، وإذا قال الرحمن يصير هو الرحمن فهذه أشياء. ومنها ما في هذه الآية دحين يعني ذكر إيه بالنسب، ذكرها بالنسب في الآية ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، يعني كل هذا كان إيه منصوب هذا كل هذا يعني هم الموفون بعهدهم إذا عاهدوا. ثم قال والصابرين والصابرين معروف أن الصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام، الصبر على الطاعات يفسرها العلماء حتى يحصلها، والصبر على المعاصي حتى يجتنبها، والصبر على أقدار. الصبر على الطاعات معناه إيه الإنسان أول ما يبتدي يصلي يقوم في البرد ويجي إلى المسجد يصلي يبغى بجهاد لنفسه، وإلا الشيطان يقول له عليك نوم طويل، زي ما جاء في الحديث أن الإنسان إذا نام يأتي الشيطان ويعقد عليه ثلاث عقد، عليك ليل طويل. فإذا قال له فإذا صحي وذكر الله انحلت عقدة، نعم توضأ انحلت العقدة الثانية، صلى انحلت العقدة الثالثة، وأصبح طيب النفس على أحسن ما يرى، يروح لعمله نشيط أدعى. وإذا كان ما صلى بعدين إذا كان ما يصلي كمان حتى لما يقوم للعمل حقه حق الدنيا يروح للعمل يصير يعني أدنى شيئا. وهذا شيء مشاهد، أي إنسان يحافظ على الصلاة ربنا يعني يسر أمره. وقال والله قال في كتاب إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، طيب الناس يصلوا لكن ما تنهم إيش إن الصلاة هذه ما هي صحيحة خربانة إما ما مثلا ما يطمئن فيها ما يعتدل فيها ما يقرأ ما يذكر الله ذهنه خارج عنها. فلذلك جاء في الحديث أن الصلاة يعني قد يصلي الإنسان له نصفها، له ربعها، له سدسها، له، وقد تلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبه وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. فلذلك الصلاة يعني عباد الدين. والذم كقوله ملعونين أينما ثقفوا، هذا في الآية ملعونين يعني إيه؟ يعني أذم ملعونين أينما ثقفوا، في البأساء أي في الشدة والفقر، والضراء المرض والزمامة يعني صار إيه يعني تعبان جدا، وحين البأس القتال والحرب. أخبرنا هذا قال كان إذا حر البأس يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن حارث بن مطرب عن علي بن أبي طالب قال كنا إذا حمر البأس ولقي القوم القوم التقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم من أشجع من أصحابه صلى الله عليه وسلم، وأحاديث كثيرة في هذا المعنى، منها أن مر من المرات يعني سمعوا ضجة كأنه عدو جاء إلى المدينة، يقول فالرسول صلى الله عليه وسلم ركب فرس أبي طلحة وذهب إلى خارج البلد وما كان في شيء، فرجع فقال لأبي طلحة إنه بحر، يعني فرس إيه، فهذا دحين الناس القوات مو هم يروحون، القائد قاعد هناك في محل لحاله ولا يتحرك ولا مين اللي يروح الجيش أبدا. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان من أشجع الناس حتى في هذه، ومنها ذلك يقول اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفي من ذلك كذلك في غزوة الخندق، الرسول كان ينادي يا أصحاب الشجرة وهذا حتى تجمع أصحاب رسول الله، وإلا كان الصحابة حصل لما قال الله تعالى عن ذلك ويوم حنين عذبتكم كسرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت وضاقت عليكم إلى غير ذلك. ثم بعد ذلك ذكر هذه الآية يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى بعدين إيه ملعونين أينما سكنوا أولئك الذين صدقوا في إيمانهم وأولئك هم المتقون، يعني محارم الله، والتقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. ثم قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، يا ناداهم باسم الإيمان، وهذا لا يوجد إلا في السور المدنية، لا يوجد في سورة مكية يا أيها الذين آمنوا أبدا، في يا أيها الذين آمنوا فيها، وفي يا أيها الناس في بعض السور المدنية يعني يوجد يا أيها الناس، لكن في هذا في سورة مكية ما في يا أيها الذين ناداهم باسم الإيمان، وهذا موجود كثير في القرآن. كتب عليكم القصاص يعني كتب عليكم إيش معنى القصاص، يعني هو القصاص في يعني فرض عليكم القصاص في القتلى، والقصاص المساواة والمماثلة، ايش القصاص؟ المساواة والمماثلة في الجراحات، هذا هو القصاص. كتب عليكم يعني فرض عليكم القصاص في القتلى، والسبب يقول في نزول هذه الآية نعم ان يعني يقول قال الشعبي والكلبي وقتادة نزلت هذه الآية في حيين من أحياء العرب اقتتلوا في الجاهلية قبيل الإسلام بقليل، وكانت بينهما قتلى وجراحان لم يأخذها بعضهم من بعض حتى جاء الإسلام. قال وقال قتادة ومقاتل بن حيان كانت بين بني قريظة والنضير، كان بينهم معروف قتال، وقال سعيد بن جبير كانت بين الأوس والخزرج، قالوا جميعا، وكان لأحد الحيين على الآخر طول في الكثرة والشرف، وكانوا ينكحون نساءهم بغير مهور، من عظمتهم أن يتزوج نساء القليلة الثانية بدون فجاء الإسلام ساوى بين الناس كلهم، الرجال مع الرجال والنساء مع النساء، وفي الجروع كذلك جروح قصاص، قلع عينه تقلع عينه أو إرش الجناية، ما في إلا هذا. فهذا معنى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، وكان في الجاهلية يكون القتل أنفع للقتل. هنا جاء هذا يعني ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، هذه جملة صغيرة، ولكم في القصاص حياة يعني مبتدأ وخبر، أحسن من إيه القتل أنفع للقتل. مرة يعني مرة يعني فهذا يعني يقول إن أحياء العرب اقتتلوا في الجاهلية قبيل الإسلام لخليل، وكانت بينهما قتلى وجراحات لم يأخذها بعضهم من بعض حتى جاء الإسلام. قال قتادة ومقاتل بن حيان كانت بين بني قريظة والنضير، وقال سعيد بن جبير كانت بين الأوس والخزرج، قالوا وكان لأحد الحيين على الآخر طول في الكثرة والشرف، وكانوا ينكحون نساءهم بغير مهور، فأقسموا لنقتلن بالعبد من الحر. هذه القبائل يقول إيه إذا كان القبيلة الثانية قتلت عبدا نحن نقتل حر، وبالمرأة منا الرجل وبالرجل منا الرجلين، إذا هذه القبيلة قتلت رجل نحن نقتل منهم. وهذه هي شغل الجاهلية. فالرسول أمرهم إنه يكون في إيه قصاص. هذه الآية، وأمر بالمساواة فرضوا وأسلموا، المسلمون أسلموا بذلك ورضوا بهذه الأشياء، هذا في القتل والقصاص بالمساواة والجراحات والديات. وأصله من قص الأثر، إيش القصاص؟ من قص الأثر إذا أتبعهم، فالمفعول يتبع ما فعله. ولكم في القصاص حياة يا الذي كتب عليكم في القتلى الحر بالحر، معروف الحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف واتباع. مثلا رجل قتل رجلا آخر فنقول له إيه عمدا له القصاص، فإذا دخل الناس وساووا قال لا يأخذ الدية فيعطي الدية، فإذا أعطوا الدية كذلك اللي يقول يسلموا الدية لازم إيه بإحسان، ما مثلا. وقد والدية معروفة يعني في الآن جاء الإسلام في كتب الفقه وفي الحديث، يعني بالإبل 100 من الإبل، من الذهب كذلك في شيء معين، من الفضة كذلك، من الثياب، كل هذا تقريبا موجود في إيه في كتب إيه في كتب الحديث وفي كتب الفقه على كل المذاهب موجود هذا، يعني بالتفصيل ما في إيه. فإذا قبل الدية دبر يعطيهم الدية، ما يقعد مثلا يماطب، ها ها ها عم بيحسن، وأداء إليه بإحسان، ها يؤدي إيه الدية بعد ما كان الخطر. وهذا ثم إذا ما رضوا إلا بدية واحدة يعطوهم أكثر من ذلك، كما حصل يعني الآن قريب هنا في المملكة، يعني قالوا يبغوا مثلا يبغوا كذا مليون أو هذا، فهذا يعني حد من حقوقه. ذلك تخفيف من ربكم، هذا تخفيف من ربكم ورحمة. ثم بعد ذلك قال فمن اعتدى، يعني لا يجوز الاعتداء، مثلا بعد ما يأخذ استلم الدية بعد ذلك، تعرف العرب في الجاهلية كان فيهم هذه الأشياء، بعد ما يحصل هذا اللي قتله يقتله، لا يعتدي، فإذا اعتدى فعليه إيه أن يقام عليه الحد ولا يقبل منه أي دية. الحاصل ذلك تخفيف من ذلك، ذلك الذي ذكرت من العفو عن القصاص وأخذ الدية تخفيف من ربكم ورحمة. وذلك أن القصاص في النفس والجراح كان حتما في التوراة، القصاص في النفس والجراح كان حتما في التوراة على اليهود، ولم يكن لهم أخذ الدية، وكان في شرع النصارى الدية لم يكن لهم القصاص، هذا كان. الآن لا، في شريعة الإسلام أنه إيه إما القصاص وإما الدية، وهذا وهي الشريعة التي يعني ألغت الشرائع الماضية. فمن اعتدى عليكم فقتل الجاني بعد العفو وقبول الدية فله عذاب أليم، وهو أن يقتل قصاصا ولا يقبل منه غير ذلك. ثم بعد ذلك قال فمن عفي له من أخيه، وهذا إن دل أن قاتل النفس لا يسمى كافرا. ها سماه إيه أخ، فمن عفي له من أخيه سمى القاتل للمقتول إيه أخا. ها وهذا هو الصحيح. ها المعتزلة يقول لا، إذا ارتكب كبيرة صار كافرا، غلط هذا منهم. وكذلك الخوارج يعني المعتزلة وكذلك الخوارج، هذول يقولوا كذا، هذول يقولوا في منزلة بين المنزلتين في الدنيا، وإذا مات يخلد في النار. هذول يقول لا، حال ما يرتكب الكبيرة خلاص يصير كافر. واستدلوا بأحاديث الذي المؤمن الذي يزني هذا مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان. والنقص هذا يختلف، قد يكون كثير وقد يكون هذا على ارتكابه، سواء عفي له من أخيه وأراد بأخوة أخوة الإيمان، فلم يقطع الأخوة بينهما بالقتل، وهذا الصحيح. وكذلك قال في إنما المؤمنون إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة، الطائفة القاتلة والمغادة سماهم إيه إخوة، وهذا دليل على أن يعني مرتكب الكبيرة لا يسمى كافرا أبدا. والذين فعلوا ذلك غلطوا كالمعتزلة وكالخوارج وغيرهم. ولكن في الوعظ لا بأس، مثلا في الوعظ والإرشاد يذكر الأحاديث لهذا ويتركها بدون شرح، خصوصا للعامة. ها للعامة لا بأس، خطيب جمعة يذكر هذا ولا يتصل. ها مثلا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يسمع واحد مسلم يقول عقله ايه خاف بطي خلاص نعلي يصير كسبناه. وأما لطلبة العلم فلا بد من شرحه عشان يكون على بينة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.